بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي الحلقة 11 والتي سنتناول فيها الحديث عن الشاذ. يقول الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقات فيه المال فالشاذ والمقلوب قسمان تالا. وهذان هما القسم 11، 21 و22 من أقسام الحديث التي نظمها المؤلف رحمه الله في منظومته هذه. ولكننا سنكتفي بالحديث فقط عن الشاذ في هذه الحلقة، ونرجع الحديث عن المقلوب إلى الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. والشاذ، فالشاذ لغة مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الناس. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، يعني من خرج عنهم، من شذ خرج عنهم. وفي اصطلاح المحدثين، الشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملأ أي الجماعة، كما عرفه الناظم رحمه الله. ومعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد، وهذا على سبيل المثال. والمراد بالقاعدة أن الشاذ هو ما خالف، فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. والمؤلف عليه رحمات الله ذكر القسم الأول وهو العدد، لأن الملأ جماعة، ويفهم من كلمة الملأ العدالة والضبط. فالمؤلف رحمه الله كان دقيقا في هذا التعبير أو في هذا التعريف، في التعبير هذا بهذا التعريف، حيث أو في التعريف هذا عفوا بهذا التعبير، حيث جاء بكلمة واحدة لكنها تضمنت أيضا القسم الثانية وهو العدالة. فالملأ هم أشراف القوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه. ومعلوم أن الأشراف في علم الحديث هم الحفاظ العدول، فيكون كلامه رحمه الله شاملا من هو أرجح عددا، وشاملا أيضا من هو أرجح عدالة وحفظا. مثال العدد: روى جماعة عن شيخهم حديثا، ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة، فنقول إن هذه الرواية شاذة، لأن صاحبها خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. ومثال الأرجح عدالة أو حفظا معلوم، حيث نقول الأول هو الراجح، والثاني هو الشاذ، وهو الحديث المرجوح. ونسمي الحديث الذي يقابل الشاذ بالمحفوظ، ومنه حديث وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، كما في صحيح مسلم. وفي رواية ابن ماجه أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، رواه البيهقي. فاختلفت الروايتان، فرواية مسلم تدل على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا بعد غسل اليدين لمسح الرأس. أما الرواية الثانية فإنها تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا بعد مسح رأسه لمسح الأذنين، غير عفوا. والرواية الثانية تخبرنا أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا بعدما مسح رأسه، أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عن الأول، يعني عن الحديث الأول الذي يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لمسح رأسه، قال: هو المحفوظ، يعني أن رواية مسلم هي المحفوظة، ورواية البيهقي تكون شاذة. وقيل في الرواية الثانية، أخرجها ابن ماجه أيضا، ولا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقدح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويفكر وينظر ويحاول الجمع. يعني على الطالب أن يفكر في الروايتين المتناقضتين أو المختلفتين، وأن يتأمل طويلا حتى يجد مخرجا من أجل أن يجمع بين الحديثين المتعارضين. وحينما تتأمل الحديثين السابقين تجد أنه لا معارضة بينهما، حتى نحكم على الأول بأنه محفوظ وعلى الثاني بأنه شاذ، لأن الرواية الأولى هي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بماء جديد، والرواية الثانية أيضا تفيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه أيضا بماء جديد. وفي هذا خلاف لطيف بين فقهاء المذاهب عليهم رحمة الله، بل في المذهب الواحد تجد الحكم أو تجد القول في المسألتين معا، أو القول أو تجد كذلك أيضا القبول للمسألتين معا عفوا. لأنك إذا حكمت بالمخالفة ثم قلت عن الثاني إنه شاذ، فمعناه أنه غير مقبول، لأن من شرط الصحيح المقبول ألا يكون من شرط الصحيح المقبول ألا يكون معللا ولا شاذا، كما ذكرنا في تعريف شروط الصحيح. فإذا كان شاذا فإننا سنرده، فلا يجوز وعليه فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقدح في الذهن لأول ولا، فلا بد من التأمل، فإنه ربما يبدو مخالفا ولكن عند التأمل لا يكون مخالفا. فمثلا حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلى هذا الحد رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. إنها هذا يعني في هذا الحديث فيه زيادة، إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة رواها الإمام البيهقي، وقال بعض أهل العلم زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة، لأن أكثر الرواة رووه بدون هذه الزيادة، فتكون رواية من انفرد بها شاذة لأنها مخالفة للثقات. وإن كان الراوي ثقة مثل الإمام الألباني رحمه الله من المعاصرين يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ، ويقول لا يجوز لمن يدعو بعد الأذان أن يقول إنك لا تخلف الميعاد، غير أن الذين يردونها يقولون الذين لا يردونها يقولون لا مخالفة هنا، الجمهور الذين يقولون بأن هذا الحديث غير مردود، يعني هذه الزيادة الموجودة عند الإمام البيهقي لا يمكن أن ترد، حيث أنها ليست بمخالفة للرواية الأولى، لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبق، بحيث أنها لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهنا تقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، نظير قول الله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فحينئذ يحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة هل هي مخالفة أو غير مخالفة، أي أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة، لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة. فالإمام ابن باز رحمه الله أيضا من المعاصرين يصحح هذه الزيادة ولا يردها لما ذكرناه قبل، حيث أن ما فيها يشير إلى ما في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ووافقه أيضا الإمام ابن عثيمين رحم الله الجميع، وهنا يمكن أن نقول إن الحكم في مثل هذا الأمر لا يكفي فيه العلم بالمصطلح، ولكن لا بد أيضا من القدرة على فهم المروي، والله نسأل أن يرحمنا جميعا. سؤال: هل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد، بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجهين ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة، أو لا يشترط؟ الجواب: لا يشترط، لأنه يمكن أن يكون في حديث وفي حديثين، هذا هو المنقول عن العلماء. مثال ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث صححه بعض العلماء وقال إنه يكره الصيام تطوعا إذا انتصف شعبان إلا من كانت له عادة فلا كراهة. وقال الإمام أحمد: لا يكره، لأن هذا الحديث شاذ، لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. وذلك لأن الحديث الثاني يدل على جواز الصيام قبل اليومين، وهو أرجح من الأول، هكذا قال ابن حنبل رحمه الله. إذن نفهم من هذا أن الشذوذ ليس شرطا أن يكون في حديث واحد. مثال آخر: ما أخرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. فهذا الحديث يخالف الحديث الذي في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه: إنها صائمة هذا اليوم، وكان يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. روى البخاري. فقوله أتصومين غدا وهو يوم السبت يدل على جواز صيام يوم السبت، لذلك اختلف العلماء في صحة حديث النهي عن صيام يوم السبت على أقوال. فمنهم من قال أن الحديث منسوخ، وهذا القول ضعيف لا يلتفت إليه، لأن من شرط الحكم بالنسخ العلم بالتاريخ، وهنا لا نعلم التاريخ. ومنهم من قال: بل الحديث شاذ، لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيحين الذي يدل على جواز صيام يوم السبت. ومنهم من حمله على وجه لا يخالف الحديث الذي في الصحيح، وذلك بأن يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس، وهذا الأخير وهذا القول الأخير قول حسن، لأنه جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ المخالفة، وهنا لا مخالفة. فقالوا: حديث النهي عن صوم يوم السبت محمول على الإفراد، يعني أن تفرده، أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس حينئذ، وهذا ما يصل إليه الناظر في الحديث الشريف بعين الفقيه الحصيف. مثال ذلك أو مثال عفوا مثال ثالث: وردت أحاديث متعددة بأسانيد غير معلولة في المسند وسنن النسائي في النهي عن لبس الذهب المحلق، مثل الخاتم والسوار ونحوه، ووردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب المحلق، مثل ما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن، فجعلن يلقين خواتيمهن وخروصهن في ثوب بلال رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي عليه خاتم الذهب أخذه ورمى به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقها في يده. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب اللباس باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، خاتم الذهب على الرجال، أما النساء من خلال الباب فلا. فمن العلماء من قال إن النهي عن الذهب المحلق حجة يعمل بها، وهذا ما أثبته الألباني في كتابه آداب الزفاف، وخالف بذلك الجمهور إن لم أقل خرق الإجماع كما سيأتي بيانه. وخالفه في ذلك ابن باز وابن عثيمين وصالح المنجد من مدرسته نفسها. وجمهور العلماء يقولون إن النهي عن لبس الذهب المحلق شاذ لا يعمل به، لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز لبس الذهب المحلق، بل نقل إلينا الإجماع على حلية الذهب المحلق للنساء الإمام الجصاص رحمه الله، المتوفى سنة 730 للهجرة، في كتابه أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ، أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. ارجعوا إلى هذه الآية وإلى تفسيرها عند الإمام الجصاص رحمه الله في كتاب أحكام القرآن. والبيهقي في السنن الكبرى حكى الإجماع أيضا على أن الإباحة على الإباحة، الإمام البيهقي في السنن الكبرى يحكي أن إباحة الذهب المحلق للنساء هذا إجماع من العلماء. والإمام النووي رحمه الله في المجموع قال أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة جميعا كالطوق والعقد والخاتم إلى غير ذلك. ومثل هذا الكلام قاله أيضا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، فانظروه يا رعاكم الله ففيه الفائدة الكبرى. وتفصيل هذا ليس هنا محله، فنحن ندرس المصطلح فقط. وضربت هذه الأمثلة الثلاثة للإشارة إلى أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد، بل قد يكون في واحد أو في أكثر. إذن عرفنا ما هو الشاذ والذي يقابله وهو المحفوظ. وهناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، حيث ذكر فقط كما سمعتم وكما لاحظتم المخالفة في العدد والمخالفة في الحفظ، والتي لم يذكرها هي إذا كان المخالف غير ثقة فإن حديثه يسمى منكرا، والمنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة، وهو أسوأ من الشاذ، لأن المنكر المخالفة فيه مع الضعف، والشاذ المخالفة فيه مع الثقة، ويقابل المنكر المعروف. إذن فهي أربعة أقسام: المحفوظ والشاذ والمنكر والمعروف. فالشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، والمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، والمحفوظ الذي يقابل الشاذ ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه، والمعروف وهو الذي يقابل المنكر ما رواه الثقة مخالفا للضعيف. وقوله رحمه الله في آخر البيت والمقلوب قسمان تلا، هذه تكملة للبيت فقط. والمقلوب ينقسم إلى قسمين ذكرها في البيت 22 من هذه المنظومة، وهو موضوع حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وتم بفضل الله الكريم تسجيل هذه الحلقة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، أعدها لمجموعة شرح المتون الصغرى عبد ربه رشيد بن شنوف يومه 4/2 مايو 2018 للميلاد. والحمد لله رب العالمين، وإلى الحصة القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.